الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سئلت عن الرقية الجماعية، عن الرقية العامة التي قد يعملها البعض من الرقاة، وقد يستسيغها بعض المرضى، والبعض من الرقاة قد لا يعلم عنها شيء وقد يتكلم عنها كلاما غير حق باطل لعدم علمه ومعرفته بما فيها، إنما هو يحكم على تصوره، وتصوره تصور جاهل سواء الراقي أو المريض. أقول بما علمني الله في هذا الأمر وبما عشته أنا ووقفت عليه عن تجربة لسنين طوال والاجتهاد موفق تحت مظلة عمل فريق كامل. أقول بالله التوفيق. الرقية الجماعية رقية نافعة مباركة طيبة ولها مردودها الإيجابي بلا شك وبلا ريب، ولكن لا بد لها من حدود ومن أمور ومن أسباب تجعلها صالحة وتجعلها نافذة وتجعلها نافعة. ومن أسباب ذلك التنظيم والترتيب، تنظيم والترتيب، تنظيم والترتيب في عدة أمور: في الرقية في وقتها، في طولها، في قصرها، في مكان الرقية. شخص عنده غرفة، وشخص عنده شقة، وشخص عنده مساحة كبيرة يستطيع أن يعمل فيها 100 غرفة، الوضع يختلف من هذا إلى ذلك. 2، 3، 4 هؤلاء جماعة، والقراءة عليهم قراءة جماعية تعتبر جماعية. 10، 20، 30 هؤلاء كذلك تعتبر قراءة عليهم جماعية لكنها أوسع. 100، 200 كذلك زيادة، هذه قراءة كذلك جماعية. ولكل عدد ولكل مجموعة ترتيب خاص بذلك. كذلك التفريق فيما بينهم، النساء لوحدهن والرجال لوحدهم. كذلك الحالات الحرجة في مكان خاص، والحالات التي ليست يعني حرجة في مكان خاص وفي مأمن كذلك، الأطفال كذلك والكبار في السن كذلك، وهكذا. المعاونة لا بد منها، المحرم لبعض الحالات لا بد منه، تخصيص غرف صغيرة محكمة بسماعات خاصة جيد، المتابعة. الراقي يقرأ ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لو قرأ ساعة أو ساعتين أو ثلاث على مجموعة فإن نفع القراءة يكون عاما وفائدتها مرجوة كذلك، وإذا قرأ على واحد فإنه يستنفذ الجهد والوقت على واحد فقط، وعشرون أو ثلاثون أو أكثر من انتظاره يريد منه ساعة واحدة. فلو جمع بين الأمرين بترتيب وتنظيم، وكذلك الميدان يحكم، كذلك مع الوقت قد يفتح الله سبحانه وتعالى في بعض الترتيبات التي تنبغي، لابد من معاونة من بعض الرقاة للراقي. الرجال لهم الرقاة والنساء لهن الراقيات المسؤولات، تهيئ المكان شيء مهم جدا، كذلك السجلات الخاصة هذه مهمة تساعد في كتابة الأعراض قبل وأثناء الرقية وبعد الرقية وبعد المتابعة، كذلك البرنامج العلاجي المصروف لابد أن يكون هناك صيدلية خاصة بالعلاجات، قضية البيع والشراء والدخول الرسوم وما إلى ذلك يتوقف على الرافي، لعله أن يستأجر شقة كبيرة أو حوشا كبيرا ويجهز بعشرات الألوف، لعله أن يأخذ ما لا يأخذه من لم يتعب أو من لم يدفع في إيجار وما إلى ذلك، فالوضع في ذلك يقف على الراقي والسماحة مطلوبة، السماحة مطلوبة، وكذلك العلاجات، العلاجات من العسل والزيت والماء المقروء عليه والمسك والسجر، وبصراحة كثير من المرضى قد يقع في حرج من أمره في قضية العلاجات ويذهب هنا وهنا وهنا ويتعب في قضاء هذه العلاجات، غير ذلك قد يجدها بأسعار كبيرة، الأمر الآخر قد يجدها غير أصلية وتسبب له جروحا وقروحا وحساسية مفرطة وما إلى ذلك فيتعب معها أو لا يستفيد منها فائدة مرجوة. الكل يعلم أن العسل أنواع وأن الزيت أنواع، ولذلك الراقي لابد أن يجعل عنده ما يطمئن إليه قلبه، ولابد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون صادقا مع الناس. الترتيب مطلوب، التنظيم مطلوب، والمتابعة مطلوبة، وما أحلاها أن يكون مشرفا عاما على تلك الدار التي ستكون للرقية أو المركز للرقية، ومعه من يعاونه ممن يراه مناسبين لذلك، ولا بأس أن يستقطب من يراهم يستاهلون أن يكونوا قدوة وأن يكونوا رقاة ممن عندهم العلم الشرعي وسيماهم سيما الصلاة، يستقطبهم يدعوهم هلموا إلي أعلمكم الرقية تنفعون أنفسكم وتنفعون ذويكم وتساعدونني كذلك وما إلى ذلك. الراقي الأناني صراحة ليس له محل في هذا المجال، لابد أن يكون الراقي محبا لفعل الخير ولعمل الخير ولبذل الخير ولنشر الخير، أما أن يستحل الرقية لنفسه ولا يعلم غيره لما، هل هو شمس شارقة وهل هو يدوم للناس ما دامت في الدنيا، هل هو شمس شارقة أم هو يدوم ويعني ما دامت الحياة ويحكر هذا العلم عنده ويترك الناس، هذا خطأ، هذه أنانية وهذا كتم للعلم، كتم علما ألجمه الله في لجان من النار أعوذ بالله. سجلات والكشوفات فيها الأعراض وفيها المتابعة الدقيقة، هذه من الأشياء المهمة، لا بأس أن يجعل بعض الحالات الحرجة يوميا أو شبهة يومي أن تأتي إليه تستفيد، الاستفراغ مهم أثناء الرقية، الشرب من الماء المقروء عليه أثناء الرقية كذلك مهم، المكيفات، النظافة، وسائل السلامة كذلك، القمامة وما إلى ذلك أكرمكم الله لها يعني أدواتها النقية المطهرة وما إلى ذلك. حفظ السر كذلك مهم جدا. أما أن يجمع الكل أو هنا رجال وهنا نساء في مكان واحد ليس بينهما ليس بينهم حجاب، هذا بلا شك خطأ فادح، خطأ عظيم. والرقية الجماعية في حد ذاتها مباركة طيبة، لكن الذي شوهها الذي قد طبقها على غير أصولها على غير شروط تجعلها نافلة، فجعلها ب يعني هواه وبما أملي عليه وبما رآه هو جعلها غير نافعة، فكان عبئا على الرقية الجماعية التي قد شوهها. لكن تنظيم وترتيب لابد من فريق عمل كما قلت سابقا، ما بين الإدارة، ما بين الرقاة، ما بين الإشراف، ما بين عمال النظافة، ما بين كذلك المسؤولين أثناء الرقية من النساء اللواتي يسترن من يعني تعرف وما إلى ذلك، بين النساء بلا شك. وكذلك عمال النظافة وغير ذلك. فهناك تهيؤ من البشر، تهيؤ في المكان، تهيؤ في العلاج، تهيؤ في الوقت كذلك، يكون الوقت مناسبا للكل أو للأكثر بلا شك. ممكن أن يجعل وقتا في الليل، وقتا في النهار، وقتا في الظهر، حسب ما يتسنى للراقي نفسه بلا شك، لأن الراقي ومن معه عندهم أهالي وعندهم أعمال وعندهم وعندهم، فلو تناوبوا الرقية جعلوها طويلة، كذلك الانتباه لبعض الحالات من الاختناق، من أذية النفس، أدوات الحادة، أدوات الكهرباء تكون بعيدة عنهم حتى لا يؤذوا أنفسهم أو الخبثاء، لا يؤذوا عباد الله وإماء الله، أقصد السافرين الذين قد سكروا الأجساد وظلموا وطغوا، لأنهم مع شدة الرقية وعظيم وضعفها قد يفعلوا بعض الأذية للمرضى، فلا بد أن ينتبه الراقي المشرف، المتابعون كذلك، المتابعات لا بد. أمور كثيرة صراحة الرقية الجماعية لها عظيم النفع، ولها ما يجعلها نافعة عظيمة جدا جدا جدا، وبمقدار الترتيب والتنظيم بمقدار ما يكون هناك فائدة مرزوقة. وإذا هناك فائدة فأعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن هناك يعني انطلاقة عظيمة ومتابعة مستمرة وإصابة للهدف المراد، للسحر، للحسد، للعين، للعقد وما إلى ذلك. لا بأس بتخصيص مكان للحجامة للرجال للنساء، كذلك للتدليك والتفريق للنساء للرجال كل وجنسه. كذلك يعني الخبرة لها دورها، والممارسة والمتابعة كذلك بإذن الله، كما قيل الميدان يا ميدان، من توغل في هذا الأمر وتمرس فيه فإنه بإذن الله سيهتدي. وكما روي أنه من امتهن مهنة 40 يوما أوتي ملكوتها. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأن يجعل التوفيق لنا ويجعل الشفاء والعافية لعباده وإمائه أجمعين، وأن ينصر المظلوم على ظالمه، المسحور على ساحره، المحسود على حاسده، المعيون على عائنه، والممسوس على من في جسده ظلمه وغلبه وقهره، وأن يجعلنا نافعين لعباد الله وإمائه، إنه على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم. ولعل في الجعبة شيء مع الوقت بإذن الله قد يظهر وأبرزه بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوكم عمر العاطفي، أسأل الله أن يوفقني وإياكم. أقول بالله التوفيق في قضية القراءة أثناء الرقية الجماعية، الرقية العامية، الرقية على 10 على 100 على 1000 في وقت واحد. البلدان تختلف في حصول الأسحار فيها أو الأحساد العيون، وهناك بلا شك وهذا معروف، البلد الفلانية فيها من السحار وفيها من الأسحار وفيها من المسحورين والله بهم عليم، البلد الفلانية فيها من النعم ما تشغل الناس عن الأسحار فيكون فيهم الأحساد، فيكون فيهم الأحساد والعيون هي الأغلب. وحينما يأتي الناس من هنا وهناك طبعا من خلال الاستبيان، من خلال الاستبيان الذي يكون للمرضى، فإنه حين ذاك تبين المناطق، هذا أمر. ثم بعد ذلك يتم التركيب، وإن كان الحاضر من البلدان تلك التي فيها الأسحار أكثر فتكون الرقية على الأسحار أكثر، وإن كان العكس فالعكس، هذا الأمر الأول. والخيار بيد الراقي الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى وينور له بصيرته ويسدده في رقيته. الأمر الآخر لا بأس أن تقسم الوقت، إذا أنت أيها الراقي ستقرأ ساعتين فلا بأس أن تخصص نصف ساعة للسحر والنصف الآخر للحسد والنصف الثالث للعين والنصف الثالث للمس أو للعقد أو النفس، أو تعرج على هذا وذاك أثناء الرقية. تدخل في بعض بلا شك كثير من الأعراض وكثير من الأسباب، فالساحر حاسد حينما تقول اللهم أقل الحسد، فإنك تتكلم الآن عن الحسد الذي قد كان سببا في السحر، والذي قد كان أساسه السحر، والذي قد كان مرسل له ساحر حاسد. فأنت الآن تضرب العصفورين بحجر واحد. وإذا قلت اللهم أبطل السحر فإنك تشمل وتعم السحر بالعامة، لكن لا بد من التخصيص إلى الآن، والتخصيص مطلوب. وقد يختلف من جلسة لأخرى ومن ساعة لأخرى ومن يوم لآخر، فقد تكون اليوم تركز على ما في الجسد، مأكول ومشروب ومشموم ومدهون وملموس ومرشوش ومشاعري وما إلى ذلك. غدا أو الساعة القادمة أو الأسبوع القادم قد تركز على الأسحار الخارجية للجسد، المدهون والموضوع والمغروز والمغروس، وما في البحر وما في القبر وما في المزرعة وما في النهر وما في الصحراء وما بين الأحجار وما في بيوت مهجورة وما هو معلق بالأشجار وما هو على مهب الريح وما هو مع الطيور وهكذا. ولذلك الرقية لابد لها من ماذا أقول، لابد لها من حس مرحف، وكذلك من تنوع السريع الذي لا بد أن يكون للراقي، لا بد أن يستعين بورقة بدفتر بكتاب يقرأ منه يقتبس منه ينتفع به، وبهذا يمشي الحال بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بأس أن يقرر اليوم أذن رقيتنا عن السحر وعن أنواع، غدا إن شاء الله عن العين، وبعد غد عن النفس، وهكذا. من كان عنده شيء معين من هذه الأمور فإنه يحرص أن يحضر ذاك اليوم الذي فيه رقية خاصة بشيء معين. هذا الكلام كلام عام، ولكل شيخ طريقة كما قيل، والميدان يحميدان، فدامت أنك في الميدان ستعلم حين ذاك، وستتعلم وستتدرب، وسيلهمك الله أيها الله. ليس إلا وقت، وليس إلا جهد، وليس إلا إخلاص، متابعة واستمرار. عندك آيات الشفاء، عندك آيات السكينة، عندك آيات الإخراج، عندك أو الخروج، عندك آيات الرأس، عندك آيات القلب، عندك آيات البطن أو البطون، عندك آيات البيوت، آيات المساكن، عندك تفريق، والتفريق قد يكون من الحسد، قد يكون من النفس، قد يكون من العين، قد يكون من السحر. يعني عندك شيء في القمة اللي هو في أول الهرم، الأشياء الأساسية، وتتفرع منها الأمراض، تتفرع منها ما على الأحاسيس، ما على الأفكار، ما على العقول، ما على الحظ والنصيب، وهكذا. ولذلك أنت أيها الراقي إن رقيت في مجموعة فآتي كل ذي حق حقه بقدر الإمكان. عندك المشلول، عندك المقعد الذي حسد وعين، وركز على العمود الفقري وعلى المشي وآيات المشي وما إلى ذلك. عندك المرأة التي لم تنجب، عندك الرجل كذلك الذي قد أثروا عليه بإنجابه، عندك ذاك عنده صداع، تلك عندها غدة، ذاك عنده نفرة من البيت، وتلك عندها تشنج وأعصاب، وذاك عنده طرع، وهكذا. ولذلك هي مسألة وقت، مسألة جهد، مسألة متابعة. والإنسان لا يبدأ بمئة أو مئتين، يبدأ بثلاثة بأربعة بداية، شهر شهران ثلاثة أشهر، ثم يزيد ويركز على هذا وذاك، هذا وذاك، هذا وذاك. مع الوقت بإذن الله يقتبس ويأتيه من نور الله سبحانه وتعالى. من ناحية النفس، النفس إذا كان يتجول مثلا بين الغرف الصغيرة هذه أو بين الرجال، أما النساء فإني لا أرى أن يتجول بينهن، لأن الكثير من النساء أو البعض من النساء يقتدن على الصواب، ويكون هناك تعري، وهناك يعني لعن وسب وما إلى ذلك للراقي. ولذا لا أرى نهائيا أن يدور ويمشي ويتحرك عند النساء. النساء في مكان معدول ليس عندهم إلا النساء فقط. وعندهم الناس سماعات، ولا بد تكون سماعات قوية كبيرة عظيمة، لأنه مع القراءة قد يضيع صوت الشيخ مع أصوات الجن الذين يصيحون وينيحون ويتألمون ويصرخون وما إلى ذلك. ولذلك لابد أن يجهز المكان تجهيزا عظيما. هذا المقطع الثاني في الرقية الجماعية، ولعل الله مع الوقت نلخص بعض الأشياء، ونسأل الله أن يفتح لنا وعلينا جميعا. من ناحية النفس في الرقية الجماعية، قد يتسنى لمن كان قريبا من الشيخ، لمن كان قريبا من الشيخ أن ينفذ عليه وهو ماشي وهو قارئ وهو يقرأ على الناس ينفذ على هذا وذاك. وكذلك إن مر مثلا بنساء معهن محارم، وقد قلت قبل قليل بأن الراقي لا ينبغي له أن يدخل مع النساء في رقية عامة جماعية خشية أن لا يكن تسترات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يخشى عليه من بطش الخبثاء في الأجساد، هذان شيئان مهمان. إذن قد ينفذ على هذا وذاك. كذلك لا يقطع قراءته في الحديث مع الجن، الحديث مع الجن يتولى أمر ذلك غيره من الرقاة، من الراقيات، من أولياء الأمور، من المرافقات للنساء. إن كان هناك شيء معتبر، فلان أصاب بعين جيد، خلاص تكتب في ورقة الشيخ قيل كذا وكذا، السحر في المقبرة مثلا، خلاص ركزوا على السحر الذي يعني آية السحر في المقبرة ما إلى ذلك، الآيات المذكور فيها القبور والموتى وما إلى ذلك. قال أن السحر مثلا في الكنبة في البيت في غرفة النوم لا بأس، استأنسوا بما قالوا إن كان حقا فالحمد لله، وإن كان كذبا فسيأتي الحق على الأيام القادمة بإذن الله. وهكذا إذن لا يشغل نفسه، لا يشغل الراقي نفسه بالحديث مع الجن البتة، يقرأ وينفث يقرأ وينفث يقرأ وينفث كأنما يجاهد في سبيل الله فيقتل هذا ويضرب ذاك سيفه وسيفه القرآن. تمام. كذلك ينفذ على ما سيؤخذ منه، ينفذ على ما سيؤخذ منه سواء عسل زيت ماء مسك وما إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ما في الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرقية الجماعية، الرقية العامة عند البعض تقال هكذا، هي رقية موفقة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى بأن يضبط أمورها ويحكمها إحكاما متقنا، فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون شأنها عظيم ومفيد، وفيها اختصار للوقت، وفيها إنجاز عظيم، وفيها شغل متواصل ينهك فيها الخبثاء الساكنون بإذن الله، تخرج فيها وفيها الآثار الرديئة الخبيثة، الأحداث والأسحار والعيون بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك مجرب، إن كان هناك رقية مطولة، إن كان هناك كذلك اجتهاد ومتابعة، إن كان هناك تخصيص أمكنة للحالات، قوة للصوت، قرب للسماعات، أكثر من راقي يكون موجود ليأخذ المايك لأجل أن يجتهد في المتابعة في قراءته نصف ساعة مثلا لآيات السحر بأنواعه وأشكاله وما إلى ذلك، نصف ساعة عن الحسد وآثاره وأعراضه، نصف ساعة عن العين وأنواعها وآثارها كذلك، نصف ساعة عن النفس، نصف ساعة عن العقد، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى مفيد ورائع جدا. ولو كان هذا يوميا لكان هناك فائدة عظيمة مرضية. ولا بد من المتابعة متابعة دقيقة للحالات، فيكون هناك نساء خاصات للنساء وهناك رجال مختصون بالرجال، أقصد في المتابعة وفي أخذ المعلومات وما إلى ذلك. ولو كانت المرأة المريضة مع محرمها عند الراقي فلا بأس بذلك. طبعا الرقية الجماعية في أمكنتها مفيدة بإذن الله، وإذا كان هناك اجتهاد ورش للماء المقروء عليه وتحصين للمكان الرقية للمقرأة التي يكون فيها الرقية سيكون هناك بإذن الله سبحانه وتعالى نفع عظيم، فضل عظيم واسع من الله سبحانه وتعالى الواسع، وفائدة مرجوة بلا شك وبلا ريب. لو تيسر هناك وقت يكون هناك حلقة تحفيظ للرجال، هناك حلقة خاصة للقرآن وهناك حلقة خاصة للنساء لتحفيظ القرآن لمن كان مضرورا لكي يجتهد في القرآن ويحفظه، ومع الوقت بإذن الله يعني سيسهل عليه وسيدمر الخبثاء الساكنون في الجسد الذين لهم وطأة عظيمة سيخسرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الرقية الجماعية بمقدار ما يكون فيها من إحكام ومن قوانين تحكمها وترتبها وتنظمها وتحكمها بمقدار ما يكون هناك بإذن الله فائدة. أما العشوائية في هذه الدور والمقرآت الخاصة بالرقية الجماعية العشوائية هذه ليست طيبة بلا شك، العشوائية في كل شيء بدون تقنين وبدون إحكام هذا يضيع الفائدة، وكذلك قد يعني يكون هناك سلبيات كثيرة تؤثر على الرقية على عملها سلبا في المرضى أنفسهم فلو خلط الجميع مع بعض لكان هناك يعني ظلم وسوء قد يحصل، فيبطش الجبار بالضعيف ويعتدي القوي على الضعيف من الجن الساكنين في الأجساد، فيكون هناك فوضى بلا شك، يكون هناك أمرا لا يحمد عقباه، ستكون هناك أمور لا تحمد عقباها حين ذاك. ولا بد من الراقي أن يكون انتبها ومجتهدا ومتمرسا حاذقا ونبيها، وأن يكون معه أشخاص يعاونونه، رجال للرجال ونساء للنساء، ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك متابعة، سيكون هناك توفيق عظيم باهر بلا شك، لا سيما إن كان هناك رقاة يقرؤون قبل الرقية الجماعية العامة وبعد الرقية الجماعية العامة، رقاة وراقيات مسؤولين ومسؤولات يقرؤون على المرضى، وهناك أوراق خاصة بالمرضى لكل مريض له تقريره اليومي أو شبه اليومي الذي سيكون للراقي المشرف على هذه الدار أو على هذه المقرعة، سيكون هناك بإذن الله سبحانه وتعالى توفيق باهر بلا شك، وسيكون هناك خلاص مما يكون في المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن حين ذاك يكون متابعة دقيقة من قبل الراقي أو الراقية الخاص بتلك الحالة، ثم يرفع أمره إلى الراقي المتمرس الذي هو مشرف عام على الرقاة وعلى تنظيم هذه الدار أو المقرعة التي يكون فيها الناس الذين يرتادون هذه المقرعة والدار. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يمحص الأمر وتفك المرابط، ولو كان هناك جزء ومكان لعمل الحجامة للرجال مكان وللنساء مكان لكان أنفع وأعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولابد كذلك للراقي أن يسهل الأمر للمرضى، فيجتهد في إيجاد الأدوات العلاجية كالعسل وكالماء المقروي عليه وكالزيت والحبة السوداء والقسط الهندي وغيرها السدر وما إلى ذلك من الأشياء التي قد تكون من النوعية الأصلية الطيبة التي لا غشش فيها ولا دخن فيها ولا ريبة فيها، لأن السوق فيه مهب ودب من الأدوات المغشوشة والأدوات التي تسبب حساسية وتسبب أمراضا أخرى، يعني الإنسان في غنى أن يستخدم هذه الأدوات، وهذا من أشياء وهذا يعتبر شيء يعني يعمله الراقي طيب حينما يوفر هذه العلاجات وهذه الاستطبابات للمرضى، يكون قد اختصر عليهم الطريق وقد استأمنوه على أرواحهم وعلى أجسادهم، فهو يجتهد معهم بالرقية وبالمتابعة، وكذلك العلاجات موجودة تبارك الله، كذلك إن استطاع أن يكون هناك مركز بجانبه لأجل الحجامة فهذا شيء عظيم جدا، المختصين في الحجامة قد هو يقرر أين تكون المحاجم، وقد يقرر الجان نفسه إن كان يعني قد ضغط عليه وقد أراد الخروج، فإنه يرى من نفسه أنه خلاص أصبح يعني هينا لينا وأن عقده آلت إلى السقوط، فإنه قد يبين ألا تحجموا هنا وهنا وهنا لكي تفك المرابط ولكي أخرج أنا ومن معي وما إلى ذلك، هذا يحصل كثيرا. كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المقرأة أو في هذا الدار هذه من الأشياء المهمة جدا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقضية الدعوة إلى الله قضية الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهي تحفظ الدين وهي من أساسات البناء الإسلامي الذي يكون، والمرضى بحاجة لمن يثبتهم ويصبرهم ويهديهم الصراط المستقيم، لا سيما أن بعض المناطق وبعض الدول قد يكثر فيها الشرك يكثر فيها السحر يكثر فيها التعلق بغير الله، مما يجعل الشياطين عليهم والعياذ بالله مهيمنين ومسيطرين، بعكس الذين قد وحدوا الله توحيدا عظيما وكانوا على شرعه المطهر، فإنهم حين ذاك يكونوا في أمن وأمان، مهما كانت الشياطين تريد أن تطش به فإنهم لا يزالون بعيدين كل البعد عن عقيدتهم الصافية وتوجههم إلى الله العظيم البالغ الذي لا يؤثر عليه شيء. هذه الدار وهذه المقرأة التي تكون فيها الرقية الجماعية لابد أن تكون مهيئة من السقف، فلا بد أن يكون مقر الرقية من السقف إلى الفرش وإلى المبنى وإلى دورات المياه، كذلك أن يكون مجهزا تجهيزا طيبا، وأن يكون هناك كذلك يعني عوامل السلامة موجودة، قواعد السلامة لا بد أن تكون موجودة في هذه المقرأة. لا قدر الله لو هناك التماس، لو هناك أرية من واحد من الخبثاء الساكنين في الأجساد وعمل شيئا من التخريب أو ما إلى ذلك، هذا يحصل، فلا بد أن تكون الشخص منتبها لذلك. يعني ليس المسألة أن أجمع الناس للقراءة وانتهينا وخلاص، لا، مسألة أكبر من ذلك، مسألة أرواح الناس، أرواح الناس الموجودة لابد أن يكون هناك محافظة عليها، اجتهاد في أن تكون في مأمن وفي سلامة. الأمر الآخر، بعض الحالات قد لا تصحو يعني مباشرة بعد الرقية، لا بد لها من وقت، فلا بد أن ينظر لهذا الأمر بعين الاعتبار، وألا يسرح الحالات مباشرة بعد الرقية، لأن بعض الحالات قد تسبب إزعاجا وضرا عظيما لمرافقيها، حتى أن بعضهم قد يفتحون الأبواب على أنفسهم، أبواب السيارات وهي تسير، من الخبثاء الظالمين في الأجساد، لأنهم يريدون ضرا ولا يريدون أن يأتي الشخص إلى الرقية ما بين الحين والآخر، يريدون أن يكون في بيته بمعزل لا يقرأ عليه، لا يتعالى، ليسكنوا فيه ولينعموا، لكن هيهات هيهات لما توعدون. ولذلك المرافقون، الآباء، الإخوان، الأزواج، الأولاد، كل مهتم بذويه وأهله، ولذلك الراقي لابد أن يكون منتبها لهذا الأمر، ألا وهو أن بعض الحالات لا تصحو مباشرة، ولذا لابد أن يكون معه بعض الرقاة والراقيات كذلك الذين يعاونونه، كل في جنسه، لأجل أن يقرأوا آيات السكينة ويكرروها، والتكبير، وآيات الهبوط كذلك والنزول كذلك، لكي يعني يكون الرأس خاليا من ما قد أثر من الساكنين والعقد، حتى يصحى المريض وتصحى المريضة، ولا يكون عليهم وطأة تؤثر عليهم في إفاقتهم. صلى الله بأسمائه وصفاته أن يجعل العفو العافية لنا ولكم أجمعين. ووصيتي كذلك للراقي الذي ينظر أن يكون عنده رقية عامة، أن يجعل هناك أوراقا خاصة بالأسماء، بالأعمار، بالأعراض التي قد تكون قبل الرقية وأثناء الرقية وبعد الرقية، ولا بد أن يعني يبين ماذا يقول الخبثاء أثناء الرقية. ولذا أنا حريص على أن تكون الرقية من قبل المعاونين للراقي، تكون الرقية تكون الرقية قبل الرقية العامة أو بعدها، أو قبلها وبعدها كذا. ولذا لا بد أن يكون هناك رقاة، قد لا يكفي راقٍ ولا راقيان ولا ثلاثة، وبمقدار ما قد يكبر هذا المقر وتكبر هذه الدار والمقرأة ويكثر الناس، من عنده 50 مراجعا في اليوم ويقرأ عليهم ليس كالذي عنده 200 أو 300، ليس كالذي عنده 1000 مراجع في اليوم. ولذلك لا بد أن يكون هناك اجتهادا يعني موثقا، اجتهادا يشكر عليه الراقي في قضية أن إذا أتى الناس إليه يشكرونه، يقول نعم هناك تنظيم وترتيب ومتابعة وهناك نجاح وتوفيق، لا أن يكون علكة في أفواه الناس ويقولون هكذا يقرأ والناس تسرع أمامه وخلاص انتهينا وأخذنا مريضنا وذهبنا، هذا كذا وهذا كذا وهذا ينبح كالكلب وهذا يتكلمون عن الجن وهذا ينهق نهيق الحمير وهذا عندهم واعي القطط وخلاص انتهينا. لا، مسألة أهم، المسألة مسألة يعني قد تكون أعظم، مسألة روش، مسألة لابد أن يكون هناك خروج للأذى وللمؤذي وبالمتابعة. وقد يقدر نفس الراقي ومن معه ممن عاونه القدر الذي قد يكون في هذه الدار التي قد استفحها وجعل هناك مقرات وصالة صالتين 3-4-5 غرف، أمكنة خاصة لحالات الحرجة، يقدرها يصبر مثلا 150، خلاص لا يزيد عليهم ولا واحد، لأنه حين ذاك سيكون هناك مشكلة. لو قلنا مثلا في المتر المربع، متر في متر، لو كان هناك مثلا شخصان أو 3، خلاص حين ذاك يضبط الراقي ما هو مناسب لدخول الناس إليه، ولا يفتح الباب على مصراعيه لكل الناس أن يأتوا إليه، كثروا وعظمت أحوالهم وكثرت أعراضهم ويكونون في مكان واحد، لا هذا لا يصح بلا شك وبلا ريب. ولذلك بمقدار ما يكون هناك تنظيم وترتيب، بمقدار ما يكون هناك فائدة مرجوة للرقية الجماعية والرقية العامة. أما إن كان هناك عشوائية وعدم تنظيم فبلا شك سيكون هناك عدم فائدة مرجوة، بالعكس سيكون هناك لخبطة وسيكون هناك قد يكون أضرار جسدية، لأن البعض قد يأتي وليس به شيء فيما يظهر، حتى أن بعضهم مرافقون وإذ بهم يسمعون آية معينة أو دعوة معينة تصيب هدفا عندهم من نفس حقودة، من حسد شديد، سحر قديم، من مس عظيم عاشق، شيء معين في الرأس في الجسد على النفسية أو في الأعضاء كذلك. حينما يتكلم الشيخ عن الأعضاء والساكنين في الأعضاء والآثار اللي في الأعضاء في الجسد بين الضلوع في الفقرات، إذ بالشخص غير الشخص يختلف، من الذي ينتبه له حين ذلك؟ لا بد أن يكون هناك ترتيبا وقوانينا محكمة لأجل أن تكون الفوائد المرجوة. أما أن يعني يكون هناك يعني يدخل ما هب ودب أو من هب ودب من وبالمئات يدخلون. طبعا انا اقدر القدر لانهم مرضى وانهم لكن خلاص مثلا اذا سيعمل قراءه لمده ساعتين مثلا في النهار خلاص، الذي ياتي في الليل لا ياتي في النهار، الذي ياتي في النهار لا ياتي في الليل، مثلا 100 في النهار 100 في الليل، وهكذا يوزعهم يرتبهم. هناك فروض خاصه، ولو اخذ على الدخوليه مالا فيجوز له ذلك. شريطه الا ياخذ يعني اموالا كثيره، لا سيما انه يعني سيجمع يعني خلفا كثيرين عنده، وناس كثر سيجمع اناسا كثر عنده، فلو اخذ يعني شيئا بسيطا كعشرة ريالات او 20 ريال او ما الى ذلك الدخوليه، او اخذ شيئا مجملا للشهر كاملا مثلا او للاسبوع كاملا ويقنن ذلك، فالامر يعني لا باس بذلك. اما ان ياخذ شيئا كثيرا والشخص يقرا عليه مع الناس فلا ارى ذلك، وغيري من الرقاه من المشايخ والعلماء لا يرون ذلك بلا شك، وسيكون هناك كلاما عليه ولغطا عليه بلا شك وبلا ريب، وانه يعني يستغل الناس وانه لا، هذا امر لا بد ان ينتبه له. ولذلك الشيخ الراقي لا بد ان يكون منتبها حذرا حريصا نبيها يسمع من هذا وذاك مراعيا للظروف مراعيا للناس مرتبا وقته وجهده. لا بد أن تكون هذه الدار أو المقرأة يكون فيها يعني فيها شيء يشكر عليه، لا أن يتكلم عليه بغيبة ويذم حين ذاك، وما وفر ماء للشرب، ما وفر حمامات للناس، ما وفر سدات للترجيع والقيء الذي يخرج من الناس، لم يوفر مناديلا للناس فرشه مقطعة، لم يوفر تكييفا مناسبا هو يأخذ مالا ولا يوفر، هذا كله عليه، هذا ذنبا فيه. ولذلك لا بد أن تكون هذه الدار وهذه المقرأة فعلا يعني ذات القيمة، عليها القيمة وعليها يعني الشيء الذي ينبغي أن يكون. لكن حينما يقرأ على الناس في بيوتهم أو في شقق استأجروها حين ذاك مزاجه يشترط عليه ما شاء، ويعني اشتغل كيف ما اشتغل، وفروا ما وفروا لأنه هو عندهم وليس هم عنده، يختلف الوضع. إذا كانوا عنده فأصبحوا كالضيوف عنده، لا بد أن يحسن الوفادة وأن يحسن الضيافة، فلا بد أن يكون مجهزا هذا المقر للرقية من جميع الجوانب من جميع الجهات، توفيرا يشكر عليه ولا يذم حينما يترك ويذهب عنه. هذا أمر نفس المبنى ونفس نفس الكلام في الحالات، حينما تتابع الحالات من قبل الرقاة الذين معه، رقاة عند الرجال راقيات عند النساء، لا بأس في أماكن من الحالات الحرجة أن يدخل معها اثنان أو ثلاثة ممن يمسكونها عند الرقية في بعض الغرف الخاصة في الحالات الحرجة، لا بأس في ذلك. فلا بد من يعني تقديم، لا بد، وكلما اتسعت الدار كلما كان الكاهر أثقل على الراقي وعلى المشرف العام وعلى المتابعين. لا بد أن يكون هناك إخلاص ولا بد أن يكون هناك متابعة، أما يأتي 100 ويذهب 100 ولا يدرى عنهم ولا، هذا شيء عشوائي قد لا يشكر عليه الراقي، قد يذم ولا يشكر، وقد يتكلم فيه وعنه ولا يعني يثنى عليه، نسأل الله العفو والعافية. ورضا الناس غاية لا تدرى، لكن في نفس الوقت لابد أن أعمل الأساسيات وأضبط الوضع من جميع الجوانب من جميع الجهات حتى أني أكون في توفيق وشيء يرتضى، يرتضيه الكبير والصغير، يرتضيه القريب القريب والبعيد، يرتضيه الكبير والصغير والذكر والأنثى. لذلك لابد من ترتيبات طيبة، ترتيبات مهمة، تنظيم مهم، وقضية أن الباب يفتح من الرقية هذا خطأ كبير، قضية أن العصي والسكاكين والخناجر والأدوات الخطيرة تكون موجودة عند الرقية هذا خطأ كبير. لابد من التوفير لما قد يعني يحتسب أنه يكون قي مفاجئ، إسهال مفاجئ، رحمكم الله، إدرار في البول مفاجئ، خروج لدورة المرأة مفاجئ، صرع شديد، قد تحصل حتى الوفيات نسأل الله العفو والعافية، لأن بعض الجيران قد يقتل بعض الإنس نسأل الله العفو والعافية إحدى وضعاته، قد تكون إما بأمر الساحر أو إما ب يعني عشق الخبيث الساكن في الجسد يؤثر أن يقتل الشخص ذكرا أو أنثى وأن لا يخرج منه، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الدربة والتجربة والجلوس والمكوث والسؤال لمن قد افتتح دورا للرقية، الجلوس معهم وسؤال الجلوس معهم وسؤالهم مهم جدا لمن أراد أن يفتح مركزا للرقية أو مقرا للرقية أو مقرعة للرقية أو دارا للرقية. لابد أن يعني يكون هناك شيء مبهجا، شيء له إنتاج، له إيجابية وليس له سلبية، لأن البعض من الدور أو المرأة لها سلبية، كذلك الضرب من الراقي المرضى قدام الناس هذا لا يصلح ولا يحسن، هذا لا يصلح، أو استخدام الكهرباء وشوط الكهرباء قدام الناس، أخرج أخرج أخرج من هذا القبيل، هذا يعني قد يكون صراحة شيء فيه من الغرابة وفيه من ماذا أقول يعني شيء ليس ليس ليس لا يصور أمام الناس. إذا كان هناك شيء سيخرج لوحده بإذن الله أو بعد الرقية، أصبح هناك كل راق يأخذ مثلا 10 حالات، خلاص المرافق أو المرافقة تقول قال الجان أنه سيخرج، بسم الله يا شيخ توكل على الله، استعن بالله، خلاص قد هلك من هذا الخبيث بإذن الله في الرقية العامة الجماعية مدتها 2 أو 3، هكذا. أما أن أمام الناس يضرب الشيخ الراقي هذا لا يصلح، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، وهذه مظنة أن يتكلم فيه، بل وأن يعني يستدعى من قبل الجهات المختصة، وقد يوبخ وقد يعني يتخذ فيه بعض الإجراءات التي قد تكون سيئة عليه. ولذا الفهم لابد والحكمة لابد والمدارة لابد، وما هو أمام الناس غير ما هو في الغرف الخاصة التي قد تكون هناك محاورات مع الجان، قد يكون هناك تعذيب للجان بطريقة أخرى كما يراها البعض، هناك بالخنق ولا يصلح الخنق، هناك بالضرب المبرح ولا يصلح الضرب المبرح، بالأدوات التي قد تؤثر تكسر عظما، تخدش لحما، تقطع عصبا، تسيل دما، تفقع عينا. هذا ما كل هذا ما يصلح، هذا تعذيب لبني آدم، هذا شيء لا يصلح البتة، هذا حرام، لا يجوز، حرام، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الحكمة، يعني كثير من الجن قد يعني يضحك على الأرواح، وقد يريد أن يورطه، قد يريد أن يعني يستعد شيئا يستفزه، يستهزئ به لأجل أن يتكلم كلاما ليس بطيب، أو أن يوبخ لأجل أن يضر الآدمي ذاك ذكرا أو أنثى من المرضى، حتى لا يكمل علاجه، وحتى تأتيه نفسية، يأتيها نفسية، ويعني خلاص، وحين ذاك يترك العلاج، يترك الرقية، بل والرقاة كلهم أجمعين. كم من شخص قد أتيت إليه هو يسأل شيخ تخلق؟ قلت لا. تضرب؟ قلت لا. قالوا بس خلاص اقرأ، ما في مشكلة. بعضهم حتى والله يا شيخ ما تخنق، والله ما تضرب، اي والله. يعني هذا مما قد ألم بهم سابقا من بعض المشايخ الذين يريدون الخروج ولو كان بالعمر، هذا قد لا يصح ممكن. يعني لو مرة مرتين أيها الراقي قد نجح معك، قد لا ينجح معك 50 ولا 60 ولا 70 مرة. أسأل الله بأسماء وصفات أن يفهمنا وأن يصلح الحالة والشأن. طبعا فيما يظهر أن بعض المشايخ الرقاة يرقون في المساجد، ومن وجهة نظري أنا القراءة في المسجد طيبة ومباركة، ولها يعني مردودها العظيم الإيجابي بلا شك، لا سيما أنها مقر للعبادة، حضور الملائكة، ذهاب الشياطين. المسجد له روعته وله ثقله في حياة المؤمن بلا شك، لكن هل ينفع المسجد للقراءة على أناس كثر؟ المشكلة بأن البعض قد يعني يجعل يمينا رجالا ويسارا نساء، هنا رجال وهنا نساء، وهذا فيما يظهر أنه لا يصح، أنه لا يصح. قد يكون حالة حالتين ثلاث مقدور عليها، كذلك يعني لا يؤمن إذا كان الجمع كثيرا تخريب في المساجد في مصاحف، كذلك القيء الترجيع قد يكون كرمكم الله، البول اللا إرادي، الإسهال الذي قد يكون لبعض من كان عنده مشكلة باطنية روحية قد يمشيه بطنه عند الرقية. ولذلك فيما يظهر لي أنه لا يصلح أن يرقى أشخاص الكثر في المسجد غير السياح وال يعني ارتفاع الصوت في المسجد، هذا مخالف بلا شك. لكن الرقية لها مكانها الخاص الذي يحرص عليه أن يكون قد هيئ لأجل الرقية تهيئا تاما كاملا، بحيث أنه يأخذ راحته المريض والراقي كذلك. لو كان هناك صراخ، لو كان هناك قيء، لو كان هناك إسهال كرمكم الله، بول كذلك كرمكم الله، يعني كل شيء متوفر. ولو صار هناك يعني وساخة أو قذر أو ما إلى ذلك هنا أو هناك، فإنه مكان غير مكان العبادة، مكان يختص بالرقية. الفرش تبدل، هناك عمال ينظفون ويغسلون، كذلك ممكن أن الشخص ينتقل لمكان آخر نظيف حتى يكمل الرقية وما إلى ذلك. يعني كل هذا يساعدنا في قضية ضبط قوانين وإحكام الرقية الجماعية، مكانها، كيفيتها. ومن كان في الرقية الجماعية فإنه ينبغي له أن يطيل قراءته، أما أن يؤتى إليه ويقرأ على 10 دقائق أو أقل، هذا صراحة قليل جدا، والنفع حين ذاك سواء في العام أو في الخاص، القراءة العامة أو في القراءة الخاصة، فإنه يكون إذا كانت القراءة قصيرة فإن النفع عادة يكون قليلا، قد يكون هناك نفع لكنه قليل، ليس كالقراءة الطويلة المسترسلة التي لها ما لها في التكرار وبالتعدد في أنواع المرض، في أنواع الأسحار، الأعضاء كذلك، للأمراض والأعراض. هكذا فليكن الراقي حينما يقرأ على الناس، لا سيما أن الأعراض تختلف من شخص لشخص، هناك شخص يشتكي من رأسه، وهناك شخص يشتكي من بطنه، وهناك شخص يشتكي من ظهره، هذا مسحور وهذا محسود وهذا معيون وهذا فيه نفس وهذا يشتكي من عقد وهذا يشتكي من صرع وتلك لعدم الإنجاب وذاك لمس عاشق فيه وتلك كذلك لمس عاشق فيها وما إلى ذلك. ولذلك الراقي لابد، الراقي في الرقية الجماعية العامة لابد أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يجتهد بأن يشبع كل مريض بما يخصه من دعوات من آيات. ولذا أتى شخص لعله كان هناك دفع يدفع القليل أو الكثير ثم يمكث في هذه الدار أو هذه المقرأة، فحين ذاك لا بد أن يكون له ما ينفعه بإذن الله، ويشبع من الآيات والدعوات التي قد ينتفع بها وترد عنه صائلا وتدمر جحرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحلل العقد وما إلى ذلك. إذا من كان عنده رقية جماعية رقية عامة فليجتهد أن تكون طويلة، ألا تقل عن ساعة إلى ساعتين أو أكثر، لأجل أن يكون هناك يعني فعلا دار الجد والاجتهاد وطول الرقية تنوع الآيات والدعوات بمقدار الفائدة المرجوة التي ينتفع بها المريض، لا سيما أن كثير من المرضى عندهم كثير من الأعراض، وحينما اجتهد الراقي في تعدد الآيات والدعوات و يخص الأعضاء والأمراض، فإنه بهذا بإذن لا يصيب أهدافا كثيرة في جلسة واحدة، ويوما بعد يوم وإن بالعافية تأتي لعبد الله وأمته من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر، كأنما ثوب قد خلع منه، ثوب ضر وقهر وغلبة عليه، سحر وحسد، ويضعف من كان قويا فيه، وتذهب أعراض كثيرة جدا. وبمقدار الصبر والثبات والاستمرارية والقوة، بمقدار الجد والاجتهاد، وحصول النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الراقي لا يستطيع أن يقرأ على كل شخص بمقدار نصف ساعة، ساعة إلى ربع ساعة، قد لا يستطيع فعلا. لو عنده 10 حالات وكل حالة نصف ساعة، كم يأخذ؟ الاثنان يأخذهما في ساعة، يعني 10 حالات في 5 ساعات. أنى له أن يقرأ 5 ساعات؟ هذا صعب جدا بلا شك. لكن لو قرأ 2 ساعتين على 50 حالة أو تزيد، بنظام، بانضباط، بقوانين، بإحكام، بتهيؤ كامل للدار، لهذه المقرأة، لهذا المركز، من جميع النواحي، السبل، التكييف، الإنارة، الصوت كذلك مهم جدا، صوت الرقية عن طريق الميكروفونات أو السماعات، هذه من خلاص تبارك الله 2 ساعة حينما يقرأ. وبدل أن يقرأ على المريض نصف ساعة، يقرأ عليه الراقي 2 ساعة، تبارك الله، يعني أخذ 4 جلسات في جلسة واحدة. فهذا يعني يعتبر شيء عظيم جدا، شيء يشكر عليه الراقي. كذلك ممكن أن يشرك معه بعض الرقاة الذين قد يكون لهم يعني ممكن يدربون على الرقية، يأخذهم معه، أصواتهم جميلة، أقوياء في الرقية، لأن الرقاة قد يختلف بعضهم عن بعض، فبعض الرقاة قد فتح الله عليه في الصوت الجميل واختيار واتقاء الآيات، والبعض من الرقاة متمكن من أنواع العيون والأحساد، يفند الأحساد والعيون في الجسد وما إلى ذلك، فنان تبارك الله، متفنن، دقيق في الوصف وما إلى ذلك. وبعض الناس ماهر في عرض الأسحار وأنواعها وأشكالها وأحجامها وإدخال الآيات في الدعوات وما إلى ذلك. فتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلو كان هناك أكثر من راقي مع الاجتهاد، أحد الرقاة يقرأ في المايك، وأحد الرقاة الآخرين يذهب يتابع المرضى، يقرأ عليهم في آذانهم عن قرب وينبث عليهم، طبعا للرجال والنساء إن كان المحارم معهم فلا بأس بذلك. المشكلة في إذا كان هناك نساء لوحدهن، فلا يصلح أن يدخل الرجل الراقي فيما بينهن، لا يصلح ذلك. أولا فهناك خطر عليه بلا شك، فقد يهجم عليه من قبل الساكنين في الأجسام، هذا الأمر الأول. فيكون له يعني سيكون يعني هو في حرج من نفسه حين ذاك. الأمر الآخر، قد يتعرى لبعض من النساء ويدخل في دائرة هستيرية من الخبثاء الساكنين في الأجساد، فهذه تكشف وجهها، وتلك يبدو ساقها، وتلك منطلحة على بطنها وما إلى ذلك. فهذا يعني لا يصلح أن يدخل الرجل الغريب عند النساء الغريبات ولو كان راقي، لا يصلح. لا يصح له ذلك. يصلح لمن كان معها محرمها فلا بأس بذلك. هذه الأشياء المهمة جدا. الأمر الآخر قد يعني يتعرض الراقي حينما يدخل عند النساء إلى يعني بعض ما يحصل له من ما يلوث ثوبه أو ما إلى ذلك من القي أو يعني بعضهن يأتينا وهن على حيض كذلك أو البصاق أو ما إلى ذلك من البعض من الساكنين في الأجساد ويؤثرون عليه تأثيرا يعني هو في غنى عنه هو في غنى عنه هذا ما أرى. أسأل الله التوفيق عفو العافية. البعض الرقاة أو من الناس يقولون في الرقية العامة أو الجماعية ما ليس فيها فيما يظهر لي، الجن ينتقل من شخص لآخر، وبصراحة هذا يعني أمر فيما يظهر لي بأنه تخبط وخطأ، ويعني قد يكون كذبا قد يكون كذبا. لو حصل نادرا لأجل شيء معين، لأجل عقد مشتركة، لأجل حسد قد حصل أو عين حاصلة، هذا ممكن. أما أن هذا يطلع من هذه يدخل في هذه، الجن هذا يخرج من هذا ويدخل في ذاك، هذا صراحة يعني ليس بصحيح فيما يظهر لي، بأنه ليس بصحيح وأنه كذب. يعني لو كان هكذا كان يعني كل من دخل المراكز الرقية الشرعية والمقرأة كلهم كانوا أولهم الشيخ الذي يقرأ هو المرافقين. لا، هذا فيما يظهر بأنه كذب لا لا لا صدق فيه. وإن حصل نادرا فإنما هو بسبب شيء معين حصل. وقد قلت كثيرا لا بد من تغذية النساء حتى لو كانت المرأة بين النساء، لا بد من تغذيتها. فالعيون عليها الآن من إنس وشان، طبعا كثير من الناس الآن ممسوسين، ومن النظرة من نظرة النساء ومن نظرة من فيهن على تلك الفتاة أو تلك المرأة، على جسمها، على خلقتها، على بياضها، على شعرها، على نشاطها عند الرقية، على تحركها، بعض الحركات التي يعني قد تكون غريبة وما إلى ذلك. والرجال كذلك يعني ينتبه لهم من قبل من يراقبهم ومن يكون مرافقا لهم، ممكن أنه يحصل على قوته حينما يحصل يعني تخبط وحضور للجان، فيظهر قوة عظيمة جدا، فقد يصاب بعين من قبل الحاضرين، عين من الإنس والجن، هذا قد يحصل، أو حسد أو ما إلى ذلك، أو نفس سواء للرجال أو للنساء، فيدخلوا حين ذاك من الجن الموجودين الذين هم يعني مع العين في الأصل الشياطين، كما روي في الحديث يتبع العين الشيطان وغير ذلك، أو من آثار الحسد كذلك، ممكن جان شيطان مع الحسد مع العين وما إلى ذلك، أو أنه سحر قد يرش من قبل الإنس أو من قبل الجن في تلك المقرأة وفي تلك الدار. ويعني لابد، وقد تكلمت من في تسجيلات أخرى صوتيات أخرى قبل هذا، لأنه لابد من تحصين الدار ورشها ما بين الحين والآخر، وهناك خبثان من الإنس ومن الجن، لا يريدون مثل هذه المراكز الطيبة المباركة التي تنفع الناس والتي يتعالج فيها خلق كثير ممن ابتلاهم الله بهذه الأمراض الروحية. ولذلك يعني يضرون الراقي ويضرون كذلك المرافقين، يضرون المرضى كذلك، يصرفون المرضى، يجعلون أسحارا لأجل المرضى، لأجل أن ينفروا من هذه المراكز والمقارئ للرقية الشرعية، لأجل أن يعني لا تبطل أسحارهم، لأجل أن لا تبطل أسحارهم ولا أحسادهم، ولأجل أن لا يخرج المسوس منهم، لأجل مآربهم صلى الله عليه العافية. فما كان عنده تعطيل أو تفريق وما إلى ذلك يريده كما هو، لأن مع الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل تحسنا عظيما، يحصل التحسن العظيم ويحصل الفائدة المرجوة والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نحن بصدده، والكل يعرف هذا ولا ينكر هذا إلا جاهل، إلا جاهل أو متكبر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني التنقل الجن من شخص إلى شخص هذا يعني هذا لا لم يحصل، وإن حصل فإنما هو بسبب شيء معين، إنما هو بسبب شيء معين. دار الرقية أو مركز الرقية أو المقرعة كما يقال، أنا أنوع في الأسماء حتى يعني يفهمها الناس الجماعية. طبعا لابد من البحث فيها، فإنه قد يأتي بعض الناس وفيهم جن سحار يجعلون هناك أسحارا للمرضى هؤلاء لأجل ألا تسمع الرقية، لأجل ألا يسمع الرقية، لأجل ألا يستفيد، لأجل أن يكون بينه وبينها وبين من يرقيهم فلان من الناس لا يسمعون الرقية، يرشون الدار أو المكان الذي يجلس فيها وتجلس فيه المريضة أو المريض، يغرسون شيئا، يحاولون أن يعني يسدوا ويردوا ذاك المريض عن تلك الدار بأي وسيلة كانت. وهذا حاصل ومعروف، ولذلك الراقي لابد أن يعني ينتبه فيه، ولذلك الراقي لابد أن يكون منتبها في هذه الأمور من السحرة، من سحرة الإنس والجن، ولا بد أن يكون منتبها انتباها مهما، انتباها الحاذق الماهر، لا بد من الرش ما بين الحين والآخر بالماء المقروء عليه مضافا إليه بذر وحبة سوداء وملح وما إلى ذلك الأشياء الأخرى. قراءة سورة البقرة كذلك في الدار في مركز الرقية هذا مهم جدا. المتابعة المستمرة للمرضى، متابعة الدقيقة، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا أجمعين ما يحب ربنا ويرضاه.